الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل ليس للإنسان من الذكر والقراءة إلا ما وعى وعقل؟ الحمد لله، ينبغي للإنسان أن يعلم أن أعلى أنواع الأذكار هي ما توافق عليه نطق اللسان وتدبر القلب، فما اجتمع عليه اللسان نطقا والقلب تدبرا وتعقلا وتفكرا وتأملا وفهما، هذا أعظم أنواع الأذكار، سواء أكانت من القرآن أو من أذكار الصباح أو المساء أو غيرها، فهذا من أعظم الذاكرين أجرا، ومن أعظم الذاكرين دخولا في حصن الذكر المأمور به صباحا ومساء. لكن لا يخلو الإنسان من الأجر ولو من مطلق الأجر إذا تحرك لسانه بالقرآن، حتى وإن لم يتدبره، أو تحرك لسانه بالذكر حتى وإن لم يتدبره، لأن قول اللسان منفردا عن تدبر القلب وتأمله مرتبة من مراتب الذاكرين، لكنها أنزل من المرتبة الأولى ولا جرم. فعلى الإنسان أن يترقى في مراتب العارفين بالله عز وجل، حتى يكون ممن يذكره الله عز وجل بلسانه وقلبه. فتذكر الله عز وجل بلسانك نطقا، وتذكره بقلبك تأملا وتدبرا وتفكرا وتعقلا وتفهما لما ينطقه لسانك. ولا ينبغي للإنسان أن يزهد في ذكر الله عز وجل بحجة أن قلبه منصرف عن الذكر فيدع الذكر بسبب ذلك، بل عليه أن يواصل في الذكر حتى وإن لم يأتي قلبه، فإنه مع المجاهدة والجد والعزيمة والصبر والدعاء بإذن الله عز وجل سوف يتجاوز هذه المرحلة إلى المرحلة التي هي أكمل وأفضل منها بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا قراءتك للقرآن بلا تدبر فيها أجر وثواب، ولكن ليست كأجر من قرأ بتدبر وتفكر وتمعن. وكذلك ذكرك لله عز وجل بلا تدبر قلبك أيضا فيه ثواب وفيه فضل وفيه خير، إياك أن تدع، لكن لا جرم أن أعظم أجرا منه من يذكر الله عز وجل بلسانه وقلبه. ومن المعلوم أن الله عز وجل بين لنا مقاصد إنزال كتابه، فذكر أن من أهمها تدبره. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فإذا الوصية لك أن تستمر على قراءة القرآن وعلى الذكر، حتى وإن لم يصحب نطق لسانك تفكر قلبك. فإن وأوصيك أن تجاهد وأن تدعو الله عز وجل بأن يجعلك من المتدبرين في حال الصلاة وفي حال القراءة وفي حال الذكر. والله عز وجل هو الذي يجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ولكن إياك أن يغلبك الشيطان بحجة أن قلبك غافل عما ينطقه لسانك ثم تدع القراءة وتدع الذكر. احذر من ذلك الحذر الشديد، والله أعلم.